السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في المصطلح للعلامة أبي حامد البديهي الدمياطي رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان إلى قوله الثالث عشر والرابع عشر في شرح قول الناظم: وكل ما قلت رجاله على. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. الثالث عشر والرابع عشر منها معرفة العالي والنازل من الإسناد، وقد ذكر الأول بقوله وكل ما، أي وكل إسناد قلت بفتح اللام المشددة، رجاله عن النبي صلى الله عليه وسلم على، أي ارتفع للقرب منه عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله تعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. والثانية بقوله: وضده أي ضد العالي، وهو ما كثرت رجاله ذاك السند الذي قد نزل لبعده عنه صلى الله عليه وسلم. قال السخاوي: النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح عند أئمة هذا الشأن إذا لم تكن فيه فائدة راجحة على العلو. وقال ابن المديني وغيره: النزول شؤم، وأجنح بعضهم إلى تفضيله، لأن التعب فيه أكثر بالنظر إلى الفحص عن كل راو، فالأجر فيه أكثر، ولكن هذا ليس بشيء، والمعتمد تفضيل العلو. انتهى. فائدة: ذكر العراقي وغيره أن الإسناد العالي خمسة أقسام، وأن كل قسم منها ضده قسم من أقسام النزول. قال السخاوي: وقل في هذه الأعصار المميز بينها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، هما معرفة العالي والنازل من الإسناد، فإن أسانيد الحديث توصف بهذين الوصفين، فيقال هذا إسناد عال ويقال هذا إسناد نازل. والإسناد العالي هو الإسناد الذي قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، هو الإسناد الذي قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والإسناد النازل هو الإسناد الذي كثر عدد رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، فإذا وجدت القلة كان العلو، وإذا وجدت الكثرة كان النزول. والعلو مما يفرح به مع صحة الرجال، وقد كثر كلام السلف في مدحه، كما قال محمد بن أسلم: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله. والفرق بين العبارتين أن معنى قوله قرب أن يكون فيه قرب بالحس إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإمام أحمد إذا روى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه ثلاثة رجال، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رابعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من ربه. وقوله قربة إلى الله معناها دين يتدين به ويطلب على وجه طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن القربة هي الطاعة المفعولة على وجه طلب الثواب، هي الطاعة المفعولة على وجه طلب الثواب. فالقرب في الإسناد هو قرب وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن السخاوي أن النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح إذا لم تكن فيه فائدة راجحة على العلو، فالأصل تقديم العلو إلا أن يكون في النزول فائدة ليست في الإسناد العالي. وذهب بعضهم إلى تفضيل النزول لأن التعب فيه أكثر بالنظر إلى الفحص عن كل الرواة، فإن عدد الرواة يكون كثيرا، فإذا طلب الناقد فحص أحوالهم وتمييزها كان التعب أكثر، لكن المعتمد هو تفضيل العلو لما فيه من القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلو والنزول يتنوع أنواعا خمسة ذكرها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وبينا معانيها في شرحها. وقد قال السخاوي كما ختم به المصنف: قل في هذه الأعصار المميز بينها. وإذا كان هذا في زمان وجود أهل الفهم في الحديث فكيف بهذه الأزمان؟ فإن المتأخرين عظم جهلهم بالعلو والنزول حتى جرهم ذلك إلى الرواية عما لا تصح الرواية عنه، كالرواية عن المعمرين الكاذبين الذين يزعمون أن عمر أحدهم 200 سنة أو يزيد عن ذلك، كالسند المشهور المسمى برواية المعمرين لصحيح البخاري، فإن هذا السند باطل، ومع ذلك قل أن تجد بعد 1000 أحد ذكره إلا افتخر بعلوه، وهو يزعم أنه بينه وبين البخاري 11 أو 12 أو 13 أو 14 بهذا الطريق. ومنه أيضا ما صار رائجا عندهم من الرواية عن الجن ابتغاء العلو، فيزعمون أن القاضي أبا عبد الرحمن جمهروش الجني أنه روى الكتب الستة عن أصحابها، وأن الطريق إليه تحصل به رواية الكتب الستة بعلو، وهذا كله من الجهل بالحديث، ولا يزال هذا الجهل غالبا أطنابه في الناس، مع أن حركة العناية بالرواية قد دار دولابها، إلا أن العارف بها قليل نادر. نعم، أحسن الله عليكم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. الخامس عشر منها الحديث الموقوف، وقد ذكره بقوله وما، أي والحديث الذي أضفته أنت أي نسبته إلى أحد من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من قول ومن فعل ونحوهما، وخلا عن قرينة الرفع، فهو حديث موقوف زك أي علم، سواء اتصل إسناده بمن أضيف إليه من الصحابة أو انقطع، واشتراط الحاكم عدم الانقطاع شاذ. وقال السيوطي: لم يوافقه عليه أحد، انتهى. والأصحاب جمع صاحب بمعنى الصحابي. قال الحافظ ابن حجر: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. والمراد باللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم، انتهى. وقوله ومات على الإسلام يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات، كعبيد الله بن جحش وابن خطل، فهو قيد لدوام اسم الصحبة لا لحصولها. فائدة: قد سمى بعض الفقهاء من الشافعية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وأما المحدثون فهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف كما قاله النووي رحمه الله تعالى. تنبيه: قال السخاوي: ويستعمل الموقوف أيضا في المروي عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك، انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث الموقوف. والحديث الموقوف عندهم هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، تصريحا أو حكما. والمراد بقولنا تصريحا أي بلفظ صريح دال على ذلك، كقولهم قال أبو هريرة أو كان أبو هريرة، والمراد بقولهم حكما أي ما يحكم له بأنه عن الصحابي، كقول أحد التابعين كانوا يفعلون كذا وكذا، فإن قول التابع كانوا يفعلون كذا وكذا يحمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخذ الدين كائن عنهم. أما إذا تخلف عن التابعين فإنه لا يكون المراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان إبراهيم النخعي يقول كانوا وهو لم يدرك عبد الله بن مسعود وإنما أدرك أصحابه، فمراده أصحاب عبد الله بن مسعود من التابعين. وقد ذهب الحاكم إلى اشتراط عدم الانقطاع حتى يحكم بكونه موقوفا، والصحيح عدم اشتراطه، فالموقوف قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، فشرطه أن يكون عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الصحابي على أقوال، أحسنها ما حرره الحافظ ابن حجر في نزهته، وهو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وزاد هو رحمه الله تعالى ولو تخللت ردة على الأصح، وهذا القيد لا يحتاج إليه من حيث الحقيقة، لأن الحد قد تضمن قوله ومات على الإسلام، فمعنى هذا أنه إذا عرض له أثناء ذلك ما يرجع به عن الإسلام من ردة ثم رجع إليه فإنه يبقى صحابيا، لأن الشرط هو الموت على الإسلام. والمراد باللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة، وأصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكلمه بل يكفي في ذلك لو رآه من بعد فإنه يكون قد دخل في معنى اللقي، لكن اللقي عندهم مشروط بحقيقته، وهي كونه في عالم الشهادة، أما في عالم الغيب كالرؤية المنامية فهذه ليست داخلة في حقيقة اللقي، ولذلك لا يعد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه صحابيا. وقيد من مات على الإسلام يخرج به من ارتد بعد الإيمان كعبيد الله بن جحش وابن خطل. ثم ذكر المصنف أن بعض فقهاء الشافعية وكذا غيرهم سموا الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وأما المحدثون فهم يطلقون الأثر على ما يشمل المرفوع والموقوف كما قاله النووي، وهذا هو الذي يدل عليه تصرفهم، بل إنهم يدخلون كذلك المقاطيع عن التابعين في جملة الآثار، فالكتب التي يسمونها بكتب الآثار كتهذيب الآثار لابن جرير الطبري ومعرفة السنن والآثار للبيهقي وشرح معاني الآثار للطحاوي فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، فالأثر عند المحدثين كالحديث والخبر. ثم ختم المصنف بتنبيه بين فيه أن الموقوف إذا أطلق لا يكون إلا عن الصحابي، أما مع التقييد فيجوز أن يكون عن غيره، فيقال وقفه فلان على الزهري والزهري ليس بصحابي. ويفهم من هذا أن الموقوف ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما موقوف مطلق وهو ما كان عن الصحابي، والثاني موقوف مطلق موقوف مقيد وهو من كان عمن دونه. نعم. أحسن الله عليكم. ومرسل منه الصحابي سقط. وسادس عشرها حديث مرسل ويجمع على مراسل ومراسيل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، كقوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته، وهو اصطلاحا الحديث الذي منه أي من إسناده الصحابي سقط، سواء كان المسقط له تابعيا أو دونه، وقيل المرسل ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر وخلا عن التدليس، سواء أكان من أوله أم من آخره أم بينهما، فيشمل المنقطع والمعضل والمعلق. وهذا ما حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين والخطيب. ولذا قال السخاوي: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وما قاله عن أكثر المحدثين هو المشهور والأكثر استعمالا عند أهل الحديث كما قاله الولي العراقي وغيره، وسواء ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو كناية كما قاله شيخ الإسلام. ولا فرق بين التابعي الكبير كسعيد بن المسيب أو الصغير خلافا لمن قيده بالكبير، وقال مرفوع الصغير لا يسمى مرسلا بل منقطعا، والمراد بالكبير من كان جل روايته عن الصحابة، فالتعبير بالكبير في كلامهم جري على الغالب. قال بعض المتأخرين: والمراد بالتابعي ولو في الحكم، ليدخل في ذلك بعض الصحابة ممن له رواية، ممن له رؤية، رؤية ممن له رؤية به صلى الله عليه وسلم لا رواية، فإن حديثه في حكم مراسيل التابعي لا في حكم المتصل انتهى. وقيد الحافظ ابن حجر التابعي بمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه، كالتنوخي رسول هرقل ورومي قيصر، فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإرسال انتهى. وخرج بالتابعي مرسل الصحابي، فإن حكمه الوصل على الصواب، لأن غالب روايته عن الصحابة وهم عدول لا يقدح فيهم الجهالة بأعيانهم. وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وغيره إنه لا يحتج به ضعيف. نعم، من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبد الله بن علي بن عدي بن الخيار فمرسله غير محتج به. تتمة: قد اختلف في الاحتداد بالحديث المرسل، فاحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه، وتابعهم جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وجعلوه دينا يدينون به في الأحكام وغيرها. ورد الاحتجاج به الإمام الشافعي رضي الله عنه وجماهير المحدثين كالإمام مسلم، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد، فإنه يحتمل أن يكون تابعيا ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا، وبتقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي، وأيضا يحتمل أن يكون ضعيفا، وهكذا إلى الصحابي. وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة، إذ التوثيق في المبهم غير كاف. والذي عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الأصح كما قاله السخاوي وغيره أن الاحتجاج به مقبول عند المحدثين ولا سيما الشافعية، حيث اعتضد بحديث أو سند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف، سواء أسنده المرسل أو غيره، أو بمرسل آخر يرسله من ليس يروي عن رجال المرسل الأول بل من طريق أخرى، أو اعتضد بقياس أو فعل صحابي أو عمل أهل العصر، أو كون مرسله إذا شارك الحفاظ في أحاديثه وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى، وإنما قبل المرسل حينئذ لانتفاء المحذور. وقيل يقبل مطلقا، لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده، وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه. وقيل لا مطلقا. وقيل يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم، فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وغيرهم، وكأنه بناه على المشهور في تعريفه كما مر. وقيد الإمام الشافعي رضي الله عنه ذلك بكبار التابعين وبمن لا يروي إلا عن الثقات، بحيث إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات، ولا فرق في ذلك بين مرسلي سعيد بن المسيب ومرسل غيره. قال النووي في مجموعه: وما اشتهر عن فقهاء أصحابنا من أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك، بل مرسله كمرسل غيره، والشافعي إنما احتج بمراسيله التي اعتضدت بغيرها كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما، انتهى. قال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على الورقات: وحينئذ فمجموع المرسل وعاضده حجة، لا مجرد المرسل ولا المنضم إليه، لضعف كل منهما على انفراده، أي حيث لا يكون عاضده حجة على انفراده، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع، لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا، انتهى. قال شيخ الإسلام في اللباب وشرحه: هذا إن لم يحتج بالعاضد وحده، وإلا بأن كان يحتج به كمسند صحيح فهما دليلان، إذ العاضد حينئذ دليل برأسه، والمرسل لما اعتضد به صار دليلا آخر، فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد لهما، انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المرسل، وابتدأ ذلك ببيان حقيقته اللغوية وجمعه، وأنه يكون على مراسل ومراسيل، وأنه مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، فكأن الراوي المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براويه. وأما في الاصطلاح فذكر في إيضاح مضمن البيقونية أنه الحديث الذي سقط من إسناده صحابي، وهذا الحد للمرسل الذي ذكره البيقوني منتقد، لأنه لو كان الساقط صحابيا لم يكن ذلك قادحا في صحة الحديث ولا موجبا للاختلاف فيه، لإجماع أهل العلم أن الصحابة عدول. وقيل المرسل ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر وخلى عن التدريس، سواء أكان من أوله أم من آخره أم بينهما، وهذا المعنى هو المشهور عند الفقهاء والأصوليين، وتابعهم من المحدثين الخطيب البغدادي. فالمرسل عندهم اسم لكل ما سقط منه شيء، فكأن الإرسال متعلقه السقط المطلق الذي لا يتقيد بموضع معين. وأما أكثر المحدثين فإنهم جعلوه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرسل اصطلاحا عندهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم خلاف في اختصاص ذلك بالتابعي الكبير أم يعم الصغير، فمن المحدثين من حصره في الكبير، ومنهم من قال بل يشمل الصغير أيضا، وهو الصحيح، فكل حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرسل. ثم نقل الشارح رحمه الله عن بعض المتأخرين أن المراد بالتابعي ولو في الحكم، يعني في قولنا ما أضافه التابعي، أي سواء كان ذلك تابعيا حقيقة وهو من أدرك الصحابة، أو تابعيا حكما كالصحابي الذي له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديثه في حكم مراسيل التابعي لا في حكم المتصل كما قال هذا المتأخر. والصحيح أن مراسيل الصحابة تسمى مراسيل باعتبار أنهم لم يدركوا ما ذكروه مما أخبروا عنه، كأخبار أنس وأبي هريرة عما كان بمكة في العهد المكي، لكنه يحكم باتصالها، فإن الصحابة لا يتصور منهم أن يحدثوا عما ليس بعدل، بل حديثهم عن العدول. وحينئذ يعلم أن المرسل نوعان اثنان: أحدهما مرسل مطلق وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مرسل مقيد وهو ما ذكره الصحابي مما لم يدركه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسلا لكن على التقييد، فيقال مرسل صحابي ولا يقال حديث مرسل، فالحديث المرسل إذا أطلق هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أضافه الصحابي إلى زمن لم يدركه من أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فهذا يسمى مرسل صحابي. ومرسل الصحابي حكمه الاتصال، لأن غالب رواية الصحابة عن الصحابة وهم عدود، ولا يتصور أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن غير عدل، إلا أن بعض أهل العلم رأوا أن من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يميز فهذا مما يتوقف في خبره، فإنه وإن حكم له بالصحبة إلا أنه يتوقف في خبره لاحتمال أن يكون قد أخذه عن التابعين، فإن من صغار الصحابة من أخذ علمه عن كبار التابعين الذين كانوا في المدينة كسعيد بن المسيب، أو كبارهم الذين كانوا بالكوفة كعلقمة ومسروق بن الأجدع رحمهم الله تعالى. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر من التوقف يكاد يكون أمرا نظريا، وأما باعتبار التصرف فإنه لا يعلم من حديثهم شيء رووه عن تابعي عن صحابي، وإن وجد فهو نادر. ولندرته جمع الحافظ ابن حجر كتابا فيما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة، والنادر لا حكم له. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر قيد الحد المشهور عند المحدثين الذي تقدم ذكره، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، فقال مما لم يسمعه منه. ومنفعة هذا القيد عنده هي وجود بعض التابعين الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ثم أسلموا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فيكونون تابعين وليسوا صحابة كالتنوخي رسول هرقل ورومي قيصر. إلا أن هذا القيد لا حاجة إليه، إذ لا رواية لهؤلاء، ولو وجد فهي رواية قليلة، والنادر لا يراعى في الحدود المبينة الموضوعة لحقائق الأشياء، فالحد غير مفتقر إلى ذلك، ويكتفى في حده بأن يقال إن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل، فذكر أن أبا حنيفة ومالكا وأحمد في رواية احتجوا به، وتابعهما جماعة من الفقهاء، ورد الاحتجاج به الإمام الشافعي وجماهير المحدثين، وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الإسناد، فإنه ربما كان تابعيا أو من دونه، وربما كان ضعيفا وربما كان ثقة. وقد أشار إلى مذاهبهم العراقي في قوله واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وهذه المسألة الحجية فيها مترددة بين مأخذين، أحدهما مأخذ الرواية والآخر مأخذ الدراية، فكلام الأئمة منه ما كان مورده الرواية ومنه ما كان مورده الدراية، فإطلاق أنهم احتجوا به على إرادة أنهم صححوه وأثبتوه فيه نظر، وإنما ربما احتجوا به من جهة الدراية لا من جهة الرواية، فيوجد هذا فيهم ويوجد هذا فيهم. والذي استقر عليه الأمر عند أهل الحديث أن المرسل حديث ضعيف، كما ذكر الإمام مسلم في مقدمته ذلك، فقال والمرسل عندنا وعند أهل العلم بالحديث ضعيف، فالحديث المرسل ضعيف عند المحدثين، لكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تقويته والاحتجاج به إذا اعتضد به عاضد، وهذا حكم على كل ما كان ذا ضعف يسير، فما كان ذا ضعف يسير ووجد عاضد له فإنه يقبل، ولا يختص هذا بالمرسل، لكن لما كان أكثر الضعيف في الصدر الأول هو الأحاديث المرسلة تكلم الشافعي رحمه الله تعالى بهذا في كتاب الرسالة وطول فيه العبارة. فالحديث المرسل ضعيف ما لم يعتضد بمرسل مثله مع اختلاف المخرج أو بمسند أقوى منه أو بغير ذلك من العواضد التي تقويه. والعواضد عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تقتصر على ما يكون فيه تثبيت روايته، وإنما تشمل أيضا ما يكون فيه تثبيت درايته، ولذلك جعل الشافعي رحمه الله تعالى مما يعضده القياس وقول الصحابي، وليس مراد الشافعي أنه إذا اعتضد بقياس أو قول صحابي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، وإنما مراده ثبوت العمل به، فهو ثابت من جهة الدراية لا الرواية. والشافعي رحمه الله تعالى أكثر عنايته ووكده هو ما يتعلق بأمر الدراية وما يستنبط من العمل الوارد في الأحاديث المروية. وأشار المصنف بعد ذلك إلى خلاف آخر في هذه المسألة، ممن يقول يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا، أو يقبل إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي، وذهب بعضهم إلى أنه يقبل إذا كان المرسل لا يأخذ إلا عن الثقات، ومال إلى هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. ولا ريب أن ما كان عمن لا يروي إلا عن الثقات أقوى من غيره، وأما من يروي عن كل أحد فمرسله ضعيف، ولذلك جعلوا مراسيل الحسن البصري كالريح كما قال الدارقطني. والمتقرر فيما سبق أن المرسل هو حديث ضعيف لا يختص تقويته بمن يروي عن الثقات أو من لا يروي عن الثقات. ثم ذكر المصنف مسألة مشهورة عند الشافعية وهي مرسل سعيد بن المسيب، فإن من الشافعية من يذهب إلى أن مرسل سعيد بن المسيب حجة ويحكيه عن الشافعي كما جرى عليه أبو المعالي الجويني في كتاب الورقات. والصحيح عند محقق الشافعية أن مرسل سعيد المسيب ليس حجة، بل مرسله كمرسل غيره كما ذهب إلى ذلك جماعة من محققيهم كالبيهقي والخطيب البغدادي والنووي وابن الصلاح رحمهم الله تعالى. ثم ختم المصنف بالنقل عن شرح الورقات للرملي رحمه الله تعالى، حاصل معناه أن المرسل إذا اعتضد بغيره يكون حجة بالمجموع، فليس الحديث المرسل وحده حجة ولا ما ضم إليه حجة، فهما حجة باعتبار اجتماعهما، وأما باعتبار انفراد كل واحد منهما فهما ضعيفان. إلا أن شيخ الإسلام زكريا تعقب هذا في اللب وليس اللباب، وإنما في اللب وشرحه كما في النسخ التي أشار إليها، وهو كتاب لب الوصول إلى علم الوصول وشرحه للقاضي زكريا. أما القاضي زكريا فإنما نقح اللباب ثم شرح تنقيح اللباب. والذي ذكره عن شيخ الإسلام زكريا هنا أن ذلك إنما يحكم به بأن المرسل والعاضد له ليس كل واحد منهما حجة على الانفراد، ليس كل واحد منهما حجة على الانفراد، محله إذا لم يحتج بمسند صحيح، أما إذا كان العاضد للمرسل مسند صحيح فحينئذ هما دليلان، فيكون العاضد حجة برأسه والمرسل حجة برأسه. ومنفعة ذلك الترجيح به عند معارضة حديث واحد لهما، فإذا وجد حديثان مسندان ولأحدهما شاهد مرسل روي أيضا في الباب، فإن المسند الذي معه مرسل يقدم على المسند الذي ليس معه مرسل، وهذا من جهة مآخذ الفقهاء والأصوليين في الترجيح لا من جهة مآخذ المحدثين، فإن الأصوليين والفقهاء ينظرون إلى الصورة الظاهرة في كثرة العدد، فعندهم أن ما رواه مرسل ومسند من الحديث أقوى من حديث مسند واحد، وفي هذا نظر على أصول المحدثين، بل إذا كان الحديث الواحد المسند أقوى صحة وأثبت مخرجا فإنه يقدم على غيره مما يعارضه من الأحاديث المسندة ولو كان معهم 100 مرسل. ولذلك فإن الحديث المسند الذي رواه الشيخان إذا عرضه حديث مسند آخر دونه في الصحة كحديث مسند صحيح في السنن، وإن اجتمع مع المسند الذي روي في السنن حديث مرسل، فإن حديث الشيخين عند المحدثين مقدم على ذلك الحديث المعارض له. نعم. أحسن الله عليكم. وقل غريب ما روى رب فقط. 17 الحديث الغريب سمي به لانفراد راويه عن غيره، الغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه، وقد ذكره بقوله وقل غريب، أي قل أنت في تعريف الحديث الغريب هو ما روى راو فقط، الفاء لتزيين اللفظ، وقيل للدلالة على شرط مقدر، وقط على الأول اسم بمعنى حسب، وعلى الثاني بمعنى انتبه، والتقدير عليه إذا عرفت ذلك فانتبه. قاله الشيخ خالد في إعراب ألفية ابن مالك. قال غير واحد: وتكون رواية الراوي من غير تقييد بإمام يجمع حديثه، وقيده ابن مندب بذلك، وكان يسمي الغريب فردا. وعبارة السخاوي: الغريب هو من فرد واحد بروايته، وكذا برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه، كالزهري أحد الحفاظ، وكقتادة مثلا في المتن أو السند، انتهى. وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه: هو ما بروايته انفرد الراوي عن كل أحد، إما بجميع المتن، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو ببعضه، كحديث زكاة الفطر حيث قيل: إن مالكا انفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين أو ببعض السند، كحديث أم زرع، إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ورواه الطبراني من حديث الدراوردي وغيره عن هشام بدون واسطة أخيه، انتهى. تنبيه: علم مما ذكر أن الغرابة ترجع تارة إلى المتن وتارة إلى السند، وفي كلام بعضهم ما نصح، ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا مشهورا، كحديث إنما الأعمال، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، انتهى. تبييل: ينقسم الغريب إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وإلى ضعيف وهو الغالب على الغرائب، وإليه أشار الإمام أحمد بقوله: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء. وإلى حسن، وفي جامع الترمذي لذلك أمثلة كثيرة. فعلم أن الحديث الغريب لا ينافي ما ذكر، كما لا ينافيه أيضا الحديث العزيز والمشهور، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الغريب، وسمي الغريب غريبا لانفراد راويه عن غيره، لأن الغريب شأنه الانفراد عن وطنه، فهذا هو مأخذه من جهة لسان العرب ووضع الكلام عندهم. وأما في الاصطلاح فأشار إليه البيقوني بقوله وقل غريب ما روى راو فقط، فمتعلقه عندهم رواية الواحد، ويؤخذ معناه عندهم مما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر بأنه حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في واحد، حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في واحد. والمقصود بحصر الطرق في واحد أن يكون كذلك في طبقاته، فيرويه واحد عن واحد، ولا يقدح في ذلك لو زاد عنها، فلو وجد في طبقة رواية اثنين فإنه لا يقدح في بقاء وصف الغريب، فالشرط أن يوجد الواحد في كل الطبقات. أما إذا زاد في الطبقة الأولى عن واحد، وفي الثانية عن واحد، وفي الثالثة عن واحد، فإنه قد خرج من وصف الغريب. ثم نقل كلاما عن الشيخ خالد الأزهري النحوي المشهور من متأخر علماء مصر، وهو أجل من تكلم في النحو بعد ابن هشام، كما أن ابن هشام أجل من تكلم في النحو بعد سيبويه. ومن كلامه ما ذكره المصنف هنا في إعراب فقط، وأن الفاء للتزيين، وحينئذ تكون كلمة قط اسما بمعنى حسب، وقيل هي للدلالة على شرط مقدر، وحينئذ يكون التقدير إذا عرفت ذلك فانتبه، فتكون الفاء دالة على الشرط. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى أنه قال غير واحد، وتكون رواية الراوي من غير تقليد بإمام يجمع حديثه، وقيده ابن منده بذلك، أي من أهل العلم من رأى أن الغريب إنما يتعلق بالإمام الذي يكثر حديثه فيجمع، كالزهري وقتادة ومحمد بن سيرين والحسن البصري والثوري وأشباه هؤلاء، ومنهم من لم يقيده بذلك وهو كذلك، فإن شرط الغريب هو وجود الواحد في الطبقة، سواء كان متعلقا بحديث من يجمع حديثه أم ممن لا يجمع حديثه. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، أن هذا الانفراد عن كل أحد إما في جميع المتن كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فلم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهذا غريب من جهة تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أو ببعضه كحديث زكاة الفطر، فإن مالكا انفرد بقوله من المسلمين، أو ببعض إسناده كحديث أم زرع، فإن الدراوردي انفرد بروايته عن هشام عن عروة دون واسطة أخيه، كما هي الرواية المشهورة. والغرابة حينئذ هنا يسميها بعضهم بالفردية، فيكون حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر فردا، ورواية مالك لحديث زكاة الفطر وفيه من المسلمين هو فرد باعتبار هذه الزيادة، وقل كذلك فيما بعده. ثم ذكر تنبيها أن الغرابة ترجع إلى المتن وتارة إلى السند، والأصل أن الغرابة متعلقها السند، هذا أصل وضعها عند المحدثين، ولذلك هي عندهم حديث الآحاد الذي حصر عن واحد كما يؤخذ من نخبة الفكر، لكن المصنف ها هنا جمع بين مبحثهم في الغريب ومبحثهم في الفرد، وسيأتي مبحث مفرد في الفرد عندهم. ثم ذيل بتدين ضمنه أن الغريب ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، فالغريب ليس وصفا ملازما للصحة ولا للضعف، بل قد يكون صحيحا وهو غريب، وقد يكون حسنا وهو غريب، وقد يكون ضعيفا وهو غريب. وأكثر الغريب هو الحديث الضعيف، ولذلك عظم تنفير الأئمة منها في قولهم لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكيب، أي الأحاديث التي يتفرد بها راو عما سواه، وحينئذ يكون الغريب عندهم بمعنى الفرد ولو كان في طبقة واحدة. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ثامن عشرها الحديث المنقطع، وقد ذكره بقوله وكل ما، أي حديث لم يتصل بحال إسناده، بالرفع فاعل يتصل، بأن سقط قبل الصحابي من سنده راو فقط في الموضع الواحد من أي موضع كان وإن تعددت المواضع، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، فهو حديث منقطع الأوصال من موضع واحد أو مواضع بحسب الساقط، فخرج بما قبل الصحابي المرسل وبالراوي فقط المعضل، مع أن الحاكم يسميه منقطعا أيضا. تنبيه: ما قررت به كلامه هو المشهور. وقيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه أكثر من واحد، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق وهو ظاهر النظم. وقيل المنقطع غير ذلك، وفي المختار الأوصال المفاصل، فذكره في النظم تتميم للبيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو المنقطع. والمنقطع حده كما ذكره الناظم كل ما لم يتصل إسناده بحال، فإذا لم يتصل إسناده بحال من الأحوال فهو منقطع. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الشارح بعد بقوله قيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه أكثر من واحد فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق، وهو ظاهر النظم. فظاهر النظم أن المنقطع هو ما لم يتصل سنده، سواء كان عدم الاتصال بسقوط واحد أو أكثر من ذلك في مبتدأ السند أو في آخره أو بينهما، وليس الأمر كذلك عند المحدثين، بل الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين أن المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، فإذا كان شيخ المصنف موجودا ثم وقع مذكورا، فإذا كان شيخ المصنف مذكورا في الإسناد ثم وقع السقط فوقه بأن يسقط واحد أو أكثر، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد فالشرط أن لا يكون السقط في طبقة واحدة بعد طبقة واحدة فيمتنع التوالي، لأنه إذا توالى لم يكن منقطعا بل له لقب آخر عندهم يأتي. وكذلك لا بد من قيد غير الصحابي، لأنه إذا كان الساقط صحابيا فهو مرسل. ثم ذكر أن قول الناظم ما سقط من إسناده واحد، قال فخرج بما قبل الصحابي المرسل، وهذا هو الذي ذكرنا، قال وبالراوي فقط المعضل، لأن المعضل يسقط منه اثنان تواليا، مع أن الحاكم يسميه منقطعا أيضا، فالحاكم يطلق المنقطع على ما هو أعم من المعنى الذي تواطأ عليه المحدثون واستقر عندهم، فيدرج فيه أيضا المعضل. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان. وتاسع عشرها الحديث المعضل بفتح الضاد، من أعضله فلان أي أعياه، فهو معضل أي معياه، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه، فلم ينتفع به من يرويه عنه، وهذا معناه لغة، ومعناه اصطلاحا الساقط منه أي من سنده اثنان فصاعدا من الموضع الواحد من أي موضع كان، وإن تعددت المواضع سواء أكان الساقط الصحابي والتابعي أم غيرهما، فيدخل فيه كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم أي كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع. فائدة: قال شيخ الإسلام واعلم أن المعضل يقال للمشكل أيضا، وهو حينئذ بكسر الضاد أو بفتحها على أنه مشترك، نبه عليه شيخنا. انتهى. تدليل: من المعضل قسم ثان، وهو حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه معه، ووقف المتن على التابعي، كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكن الله، ما خاصمت إلا فيكن. رواه الحاكم. وقال عقبه أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي متصل بسند رواه مسلم من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه، ثم يقال لأركانه انطقي الحديث نحوه، ولا ينافي الختم على فيه نطق لسانه، لأن القدرة صالحة كذلك، ويراد بالختم عدم الإنكار لما شهد به لسانه. قال ابن الصلاح وهذا أي جعل القسم الذي حدث منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي من المعضل جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك باستحقاق اسم المعضل أولى. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المعضل، وعرفه في اللسان ورده إلى معنى الإعياء، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعيا من بعده فلم ينتفع به في روايته. وأما في الاصطلاح فجعل حده الساقط منه اثنان، لكن لا بد من قيد التوالي. وأما مجرد أن يكون الساقط منه اثنان دون توال فإن هذا على ما استقر عليه الاصطلاح لا يسمى معضلا، فالمعضل عندهم ما سقط فوق مبتدا اسناده اثنان او اكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدا اسناده اثنان او اكثر مع التوالي. ثم ذكر ان من هذا كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم هو سقط بالاتفاق، لكن منهم من يجعله معضلا، ومنهم من يجعله مرسلا، ومنهم من يجعله منقطعا، ومنهم من يجعله معلقا، وهو الصحيح. فإذا قال مصنف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق، لأنه سقط منه مبتدا إسناده فما فوقه، فإذا سقط مبتدأ الإسناد صار معلقا، كما يقال ذلك في معلقات البخاري. ثم نقل فائدة عن القاضي زكريا ردها القاضي إلى شيخه ابن حجر، فإن قاضي زكريا إذا قال شيخنا أو ذكره شيخنا فالمراد به ابن حجر العسقلاني، والذي نقله عن ابن حجر العسقلاني هنا يرجع إلى المتن ولا يرجع إلى الإسناد، فإذا كان معنى المتن مشكلا سمي حديثا معضلا أو معضلا على أنه مشترك بينهما، فحينئذ يكون المعضل نوعان اثنان، أحدهما معضل مطلق وهو المعروف عند المحدثين على النعت المتقدم، والثاني معضل مقيد وهو ما يتعلق بما يشكل متنه مما يرجع إلى مشكل الحديث ومختلفه عند المحدثين. ثم ذيل المصنف رحمه الله تعالى بكلام مشهور عند المتكلمين في المصطلح، وهو أن من المعضل ما حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ووقف المتن على التابعي، كقول الأعمش عن الشافعي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا إلى آخره. فإن الشعبية لم يذكر صحابيه ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا الذي ذكروه واستجاده ابن الصلاح وقال لأن هذا المنقطع بواحد مضموما إلى الوقت يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك باستحقاق اسم المعضل أو لا، فإنه يسلم بانقطاع الصحابي على منازعة. وأما أنه لا يشتمل على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم من جهة التصريح، وأما من جهة الحكم فهذا يقال إن له حكم الرفع، لأن المرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع، فحينئذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم له ذكر، لأن الخبر بشيء ليس من قبل الرأي يحكم بأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإدخال هذا في المعضل فيه نظر، وإنما هو مرسل. فإذا قال التابعي وذكر كلاما لا يقال من قبل الرأي فإنه يقال إنه حديث مرسل ولا يقال إنه معضل، فإنه إذا لم يذكر الصحابي وإذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في العبارة الصريحة لكن الحديث محكوم برفعه لأنه لا يقال من قبل الرأي، فحينئذ يكون مرسلا ولا يكون معضلا. فمثلا قول سعيد بن جبير الذي أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، فهذا مما لا يقال من قبل الرأي لأن جعل ثوابها بمنزلة من أعتق رقبة غيبي، لأن الثواب لا يطلع عليه فهو شيء لا يقال من قبل الرأي، والقائل هو تابعي فيقال إن له حكم الرفع، وحينئذ فيكون حديثا مرسلا لأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. نعم أحسن الله عليكم. وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسناد للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. العشرون من الأقسام التدليس، وهو كتم العيب في المبيع ونحوه، وهو مأخوذ من الدلس بالتحريك وهو الظلمة، كأنه لتغطيته على الواقف على الحديث أو غيره أظلم أمره، وقد ذكره بقوله وما أتى حالة كونه مدلسا بفتح اللام المشددة نوعان. النوع الأول يسمى تدليس الإسناد، الإسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء ولو عند غيره فقط أو صغيرا ولو كان ثقة، وأن بفتح الهمزة ينقل عن شيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه سماع، وإن اقتضى كلام ابن الصلاح أنه ليس بشرط بعن وأن بتشديد النون المسكنة للوقف، والمجرور متعلق بينقل، ومثل ما ذكر قال ونحوها مما لا يقتضي اتصالا لئلا يكون كذبا. فتدليس الإسناد كما في عبارة السخاوي وغيره أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، لا يقول أنبأنا ولا حدثنا وما أشبههما، بل عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يوهم بها الاتصال. تذييل، اختلف في أهل هذا النوع هل يرد حديثهم أو لا، فقيل يرد مطلقا سواء بينوا الاتصال أم لا، دلسوا عن الثقات أم غيرهم، ندر تدليسهم أم لا بما فيه من التهمة والغش، وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به، وقيل إن لم يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة قبل وإلا فلا، وقيل إن ندر تدليسه قبل وإلا فلا. وأكثر المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قبلوا من حديثهم ما صرح الثقات بوصله، كسمعت وحدثنا، لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا صرح بوصله قبل. وممن صحح هذا القول الخطيب وابن الصلاح. وفي الصحيحين عدة من الرواة المدلسين كالأعمش وقتادة والثوري وهشيم بالتصغير ابن بشير بالتكبير. قال السخاوي: وما فيهما من حديثهم بالعنعنة ونحوها محمول على ثبوت السماع عند المخرج من وجه آخر، ولو لم نطلع على ذلك تحسينا للظن بصاحبي الصحيح. انتهى. وما ذكره مقيد بما إذا كان في أحاديث الأصول للمتابعات كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى. تنبيه: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدليس الإسناد أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، ويفعله أهل الحديث كثيرا. مثاله ما قاله ابن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري. فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت. ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمل عن الزهري. رواه الحاكم. ومنه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له، ولا يكون سمع ذلك المروي منه. مثاله ما رواه الحاكم في علومه قال: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك. فلما جلس قال: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث. فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: بلى، فكل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا، ومع ذلك هو محمول على أنه نوى القطع. ثم قال: وفلان، أي وحدث فلان. انتهى ملخصا. ومن تدليس الإسناد أيضا تدليس التسوية، ويعبر عنه القدماء بالتجويد، حيث قالوا: جود فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف، يروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات. وهذا شر أقسام التدليس كما قاله غير واحد، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد. وما ذكر من أن تدليس التسوية نوع من تدليس الإسناد هو كما قاله الحافظ ابن حجر تبعا لابن الصلاح والنووي رحمهم الله تعالى، خلافا للولي العراقي حيث جعله قسما برأسه. والنوع الثاني ويسمى تدليس الشيوخ لا يسقطه، أي لا يسقط المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، أي يذكره بوصف لا يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبته إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها، كي يوعر معرفة الطريق على السامع منه. مثاله قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به الحافظ عبد الله بن أبي داود السجستاني. قال ابن الصلاح: وفيه تضييع للمروي عنه. قال الولي العراقي: وللمروي أيضا بأن لا يتنبه له، فيصير بعض رواته مجهولا. وشر هذا النوع ما كان الوصف بما ذكر، إما لضعف في المروي عنه لتضمنه الخيانة والغش، وحكم من عرف به أن لا يقبل خبره كما نقله الولي العراقي عن ابن الصلاح، وذلك حرام هنا. وفيما مر حيث لم يكن المروي عنه ثقة عند المدلس، أو الاستكبار بأن يكون المروي عنه أصغر من المدلس سنا أو أكبر، لكن بيسير أو بكثير، لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، أو الاستكثار من الشيوخ بأن يروي عن شيخ واحد في مواضع فيصفه في موضع بصفة وفي آخر بأخرى يوهم أنه غيره كما كان الخطيب يفعل ذلك. وفي كلام السخاوي وغيره أن هذا النوع أخف من النوع الأول، أي ما عدا التدليس لضعف من المروي عنه، فإنه شر الأنواع كتدليس التسوية كما تقدم. وقد صنف الحافظ ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، والظاهر أن البخاري ونحوه ممن يقع لهم تدليس الشيوخ لا يقصدون إيهام الاستكثار، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبين زور، بل يقصدون بهذا الصنيع حظ الراوي على المبالغة من التعرف بحال الرواة بحيث لا يلتبس عليهم على أي وجه كان. فائدة: قال السخاوي: المدلسون مطلقا على خمس مراتب. أولا: من لم يوصف به إلا نادرا كالقطان. ثانيا: من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته وجلالته وتحريه كالسفيانين. ثالثا: من أكثر منه من غير تقيد بالثقات. رابعا: من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. خامسا: من انضم إليه ضعيف بأمر آخر. ثم إن جميع ما تقدم تدليس الإسناد، وأما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج وتعمده حرام. ولهم أيضا تدليس البلاد، كأن يقول المصري: حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخميم، أو بزبيد يريد موضعا بقوس، أو بزقاق، أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة، وهو أخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة، وإن كان صحيحا في نفس الأمر لإيهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعطه. انتهى ملخصا، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث المدلس. والحديث المدلس عضوه ما تعلق بالإسناد، ولذلك أورده ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر فيما يرجع إلى الثقل في الإسناد، وهو أعم من ذلك. فالأنواع التي ذكرها المصنف أخيرا كتدليس الشيوخ وتدليس البلدان لا مدخل لها في سقط الإسناد، ولذلك فإن التدليس ينبغي أن يكون حده حاويا لما تصرف فيه المدلسون، إما مما يتعلق بسقط الإسناد أو ما كان خارجا عنه. وأحسن ما قيل في حده ما يستفاد من مختصر الجرجاني مع شرحه للملا حنفي، وهو أن الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه، هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. فإن هذا الحد يجمع هذه الأفراد مندرجة تحته، فيدخل فيه ما كان من جهة السقط كتدليس الإسناد أو تدليس التسوية، وما كان خارجا عن ذلك كتدليس الشيوخ أو تدليس البلدان أو تدليس العطف أو غيرها. ومرد التدليس إلى الكتم، ولذلك عرفه المصنف هنا في لسان العرب بقوله: التدليس كتم العيب في المبيع ونحوه، وهو مأخوذ من الدلسة أي الظلمة، فكأن فاعله يجعل من بعده في ظلمة لا يطلعون إلى ما وراءها من تحقيق حال الراوي والمروي. وقد ذكر من أنواع التدليس تدليس الإسناد، وقال فيه: ويسمى تدليس الإسناد وهو الإسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء، وأن ينقل عن شيخه شيخه فمن فوقه. وعلى هذا الوجه، وهو الذي ذكره الحافظ في نخبة الفكر، يكون المدلس تدليس إسناد هو ما سقط بين أول إسناده وآخره واحد أو أكثر، ما سقط بين أول إسناده وآخره واحد أو أكثر لا على التوالي، على وجه خفي بصيغة تحتمل السماع، على وجه خفي بصيغة تحتمل السماع، نحو قال: وعن وأن. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع، هل يرد حديث من يفعله أم لا على أقوال عدة كما ذكرها المصنف بقوله فقيل يرده مطلقا، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن لم يدلس إلا عن ثقات، وقيل إن ندر تدليسه قبلا. والذي صار عليه المتأخرون في تصرفهم في التدليس هو اتباع التقسيم الخماسي الذي ذكره الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس، وسيذكره المصنف فيما يستقبل. والأصل أن الراوي الموصوف بالتدليس يقبل خبره إلا أن يطلع على تدليسه أو يتضمن خبره نكرة توجه التوقف في حديثه، فإذا اطلع على تدليسه رد لأجل معرفتنا بتدليسه، أو وجدت نكرة في روايته تشعر بوجود تدليس، وهذا يذكره الحفاظ في كتب العلل كأبي حاتم الرازي، فقد لا يطلع المعلل على تدليس الراوي لكن عنده نفرة مما رواه ويظن أنه دلسه فيقول لعله دلسه، فإن النكرة إنما تجيء من رواية الضعاف، فكأنه أسقط ضعيفا وسوى إسناده ظاهرا من رواية الثقات. نعم، من كان مكثرا من التدليس فهذا يتشدد في روايته كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد ومحمد بن المصفى، فهؤلاء كانوا يدلسون أقبح التدليس وهو تدليس التسوية، ولذلك ختم باثنين منهم الذهبي في نظمه للمدلسين ذاما لهم، فقال وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية. وهذا الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله تعالى هو الذي سيذكره المصنف من تدليس التسوية. ومما يندرج في تدريس الإسناد أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، كما كان يفعله الزهري، كما كان يفعله ابن عيينة، فإنه كان يقول الزهري ولا يبين أداة تحمله عنه هل هو سمعه أم لا، فعلم بتصرفه أنه لم يسمعه منه وإنما رواه عن من دونه عنه. وابن عيينة رحمه الله تعالى من الثقات الأثبات، وتدريسه مما ندر، ولذلك مثل به الحافظ فيما يأتي في الطبقة الثانية في من يقبل. ومنه أيضا تدريس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر ولا يكون سمع ذلك المروية منه، كما في القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومن تدليس الإسناد أيضا تدليس التسوية، وهو أن لا يسقط المدلس شيخه بل يسقط شيخ شيخه فمن فوقه، فتدليس الإسناد يكون المسقط فيه هو الشيخ، هذا أصله. أما في التسوية فقد يكون الراوي المسقط هو شيخ الشيخ أو من فوقه، وهو من أقبح أنواع التدليس، لأن النظر غالبا في رواية الراوي عن من فوقه ينظر إلى الأدنى منه وهو شيخه، وهذا الذي يفعل هذا يعمي ذلك فيجعل تصرفه في من فوق شيخه أو من فوق شيخه، وفاعل هذا النوع قليل، وأشهر من عرف به هم الحمصيون كبقية بن الوليد الحمصي والوليد بن مسلم الحمصي ومحمد ابن المصفى الحمصي. وذكر بعض المتأخرين ومنهم المصنف أن هذا يعبر عنه عند القدامى بالتجويد، فيقولون جود فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف. والتجويد عند الحفاظ ليس مختصا بهذا المعنى، بل التجويد عند الحفاظ مرادهم به أنه رواه على وجه مجود متقن. وقد يكون هذا التجويد حقيقيا وقد يكون موهما كما يفعله المدلسون تدليس التسوية. فليس مقصود الحفاظ إذا وجدتهم يقولون جوده فلان يعني رواه على وجه مدلس تدليس التسوية، بل المقصود أنه رواه على وجه متقن معروف عند المحدثين. وقد يكون هذا الوجه في ظاهره موهم فتكون منه التسوية، فلا يختص التجويد بالتدليس. ولذلك تجد أن أهل العلم يروون حديثا ويوهنون روايته ثم يقولون وقد جوده فلان، أي أتقن هذا الحديث فلان فرواه على وجه متقن ثابت صحيح. فالتجويد لا ينحصر في تدليس التسوية، وتدليس التسوية من شر أنواع التدليس. ومن التدليس أيضا تدليس الشيوخ، وهو أن لا يسقط شيخه لكن يصفه مما لا يعرف به، فيذكره بوصف أو بلقب أو بكنية لا يعرف بها الراوي، كما كان أبو بكر بن مجاهد المقري يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد بذلك عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني ولد أبي داود صاحب السنن. وهذا النوع قد يفعله بعض الناس لتعمية الراوي لئلا يعرف، وقد يفعله استكبارا عن أن يروي عنه فيروي عنه ويعمي اسمه لئلا يقال إنه أخذ عنه، وقد يفعله استكثارا من الشيوخ فيكرر اسم الشيخ على وجوه عدة، فيقول حدثنا فلان بن فلان، ويقول حدثنا أبو فلان من فلان، ويقول حدثنا فلان ويذكر لقبا، وكل هذه الأسماء تكون لواحد، فهو يريد أن يستكثر من الشيوخ. وقد يقع هذا ممن لا يتعمد ذلك كأبي عبد الله البخاري، فإن البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد، يريد بذلك أبا بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة معروف بكنيته وإضافته إلى أبيه وليس معروفا باسمه واسم أبيه عبد الله بن محمد. وقد اعتذر المصنف لمن يفعل ذلك كالبخاري من أنهم يقصدون بذلك الصنيع حظ الراوي على المبالغة في التعرف بحال الرواه بحيث لا يلتبس عليهم على أي وجه كان، فكأن البخاري يفعل ذلك لأجل أن يجتهد الناظر في كتابه بعده للتعرف على هذا الراوي بحيث تكون له معرفة بأنه يعرف بهذا الاسم ويعرف بتلك الكنية. وهذا العذر فيه نظر، والأشبه والله أعلم أن البخاري لم يكن يفعله عمدا وإنما بحسب ما اتفق له عند كتابة الحديث، فهو قد يكون عند كتابة الحديث يذكر اسمه واسم أبي فيقول حدثنا عبد الله بن محمد، وقد يذهل عن ذلك فيقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. فإن البخاري كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان من أبعد خلق الله عن التدليس، فلا يظن أنه كان يتعمد ذلك. ثم نقل المصنف فائدة عن السخاوي في مراتب المدلسين، هي مضمن ما ذكره شيخه في تعريف أهل التقديس في مراتب أهل التدليس. فالمرتبة الأولى من لم يوصف به إلا نادرا أي قليلا كيحيى بن سعيد القطان، ومرتبة الثانية من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته وجلالته وتحريه كالسفيانين يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والمرتبة الثالثة من أكثر منه من غير تقيد بالثقات، والمرتبة الرابعة من أكثر تدليسه عن الضعفاء من أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد، والمرتبة الخامسة من انضم إليه ضعف بأمر آخر وليس ضعيف بأمر آخر، من انضم إليه ضعف بأمر آخر كأبي سعد البقال، فإن أبا سعد البقال سعيد بن المرزبان هو ضعيف وهو مدلس فهو ضعيف من الجهتين. ثم ذكر من التدليس أيضا تدليس البلدان، وهو أن يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخميم وهي من جهات مصر، أو يقول حدثني فلان بزبيد يريد موضعا بقوس وهي بلدة العلم في الصعيد فيما سلف. وهو يوهم زبيد أو يوهم أن زبيدا التي في اليمن، أو يقول حدثنا فلان بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة وليس بلدة حلب، أو يقول حدثنا فلان بالأندلس يريد موضعا بالقرافة المعروفة في القاهرة ولا يريد البلد المشهورة بذلك، وهذا كله من التشبع والتكثر، فإنه يوهم بذلك أنه رحل، ولأهل الحديث في ذلك غرائب، فمنهم من كان يعمد إلى بعض الشيوخ فيأخذه ويجلسه وراء نهر في بلده فيقول حدثنا فلان وراء النهر، يوهم أنه رحل إلى البلاد التي وراء سيحون وجيحون في أقصى الشرق. نعم. السلام عليكم. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، الحادي والعشرون من الأقسام الشاذ، وهو لغة التفرد، واصطلاحا ما ذكره بقوله وما يخالف بالجزم فعل الشرط، وجوابه مدخول الفاء الآتي: راو ثقة فيه بزيادة أو نقص في السند أو المتن، الملا بالإسكان للوزن أو لنية الوقف، فهو الحديث الشاذ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد، والملا في الأصل اسم جمع للأشراف، والشرف يفسر في كل محل بما يناسبه، فالمراد بهم هنا الجماعة الثقات إذا خالفهم الراوي الثقة فيما رووه وتعذر الجمع. وما ذكره الناظم من تعريف الشاذ هو ما حققه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما نقله عنه يونس بن عبد الأعلى: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قال شيخ الإسلام: ويؤخذ منه أن ما يخالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه، وجرى عليه شيخنا. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه، ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإنه في جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فحديث موسى شاذ، لكنه صححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي إنه حسن صحيح، ولعله لأنها زيادة ثقة غير منافية، انتهى. وخالف أبو يعلى الخليلي في تعريف الشاذ المتقدم، حيث قال: الذي عليه حفاظ المحدثين أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك الشيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، ومن كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به، انتهى. قال بعضهم: وليس إطلاقه بجيد، فلا بد أن يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره، وإلا فهو غريب. وذكر ابن الصلاح أن الصحيح التفصيل، فما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ منه وأضبط، فشاذ مردود، وإن لم يخالف بل روى شيئا لم يروه غيره، وهو عدل ضبط فصحيح، وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فقد قال الترمذي فيه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة، وإن بعد فمنكر. قال السخاوي: وهو تفصيل حسن، انتهى. وقال بعضهم: ويفهم من قوله أحفظ وأضبط على صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا، انتهى. ذكر المصنف نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو الحديث الشاذ، وقيده عندهم المخالفة، ولذلك صدر الناظم بها فقال: وما يخالف ثقة فيه الملا. والمقصود بالملاء الكثرة، وهي إحدى مآخذ الحكم بالشذوذ، فقد تكون المخالفة في مقابل كثرة أو في مقابل الأتقن والأذبط. ولذلك فإن الشاذ عندهم على ما حرره ابن حجر في نخبته هو حديث العدل المقبول إذا تم ضبطه أو خف، إذا خولف براجح، هو حديث العدل المقبول إذا تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح، فيكون حينئذ مرجوحا، وهذا المرجوح يسمى عند المحدثين بالشاذ، كما أن مقابله عندهم يسمى بالمحفوظ. والحكم بالترجيح هنا تارة يكون باعتبار العدد، وتارة يكون باعتبار صفة المخالف من جهة ضبطه وحفظه، وقد يكون مرجعه إلى الإسناد، وقد يكون مرجعه إلى المتن، وقد مثل المصنف لذلك. ففي المثال الأول كانت رواية ابن عيينة مقدمة على رواية حماد بن زيد، لأن ابن عيينة تابعه على وصله ابن جريج، فيكون حماد قد خالف ابن عيينة وابن جريج في روايته، فروايته حينئذ مرجوحة هي التي يسميها المحدثون بالشاذ. ومنها أيضا زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق، أيام أكل ومنى، أيام أكل وشرب، ففي لفظ أيام التشريق ويوم عرفة أيام أكل وشرب، ففي جميع طرقها بدونها. وانفرد موسى بن علي بن رباح ويقال ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة فجاء بها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها زيادة ثقة غير منافية فتقبل، وهذا على طريقة بعض أهل العلم الذين يقولون إن زيادة الثقة إن لم تقع منافية لغيرها فإنها تقبل، وهذا هو الذي جرى عليه الحافظ في نخبة الفكر بخلاف نزهة النظر، فإن الحافظ في نزهة النظر رأى أن الحكم في قبول زيادة الثقة وردها يرجع فيه إلى القرائن التي تحتف بالخبر، فلا يحكم بحكم مضطرد على الزيادات، بل ينظر في كل زيادة من حيث القبول أو الرد إلى القرائن التي تحف بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب أبي يعلى الخليلي الذي نقله عن حفاظ المحدثين، ومذهب أبي يعلى الخليلي الذي نقله عن حفاظ المحدثين معناه أن الشاذ عندهم هو ما رواه الراوي على وجه يستغرب، ما رواه الراوي على وجه يستغرب، وهذا اصطلاح لهم غير الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر، فهم يقولون كل ما رواه راو على وجه يستغرب فهو شاذ، سواء كان مقبولا أو غير مقبول، ولذلك يقولون هو شاذ صحيح وشاذ ضعيف. ويوجد في كلام الحاكم وتلميذه البيهقي قولهما حديث صحيح شاذ، يريدون أنه مروي على وجه يستغرب. ولذلك ذهب ابن الصلاح إلى هذا التفصيل أنه إذا كان قد انفرد به على وجه يحتمل فإنه يقبل، وهذا هو الذي يريده الخليل، لكن الخليل يريد أنه إذا كان قد انفرد على وجه لا يقبل على وجه يستغرب فهذا يقال فيه شاذ سواء قبلناه أم لم نقبله. نعم. أحسن الله عليكم. والمقلوب قسمان ثلاث، دال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، والثاني والعشرون من الأقسام المقلوب، وهو من أقسام الضعيف، اسم مفعول من القلب، وهو لغة الكفأة، تقول قلبت الإناء إذا كفأته، واصطلاحا تبديل شيء بآخر على الوجه الآتي، وهو قسمان عمد وسهو، والعمد قسمان أيضا، وقوله تلا أي تبع. تكملة: إبدال راو ما يجوز أن تكون ما زائدة كما قاله المكودي في نظيره، وقال غيره يجوز أن يكون بقلب التنوين ميما وإدغامها في الميم، اسم نكرة في موضع در نعت لراو بمعنى أي راو كان كسالم، براو آخر نظيره في الطبقة كنافع. قسم أول من قسمي العمد، وذلك ليصير لغرابته مرغوبا فيه، وممن كان يفعله بهذا القصد من الوضاعين إسماعيل بن أبي حية اليسع، وبهلول بن عبيد الكندي، وكذا حماد بن عمرو النصيبي، حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به، وهو لا يعرف عن الأعمش كما صرح به أبو جعفر العقيلي. وللخوف من ذلك كره أهل الحديث تتبع الغرائب، وقلب إسناد تام أي نقله عن متن وجعله لمتن آخر مروي بسند آخر، ويجعل المتن المنقول منه الإسناد لإسناد آخر. وقسم ثان من قسمي العمد أيضا، وذلك بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره، هل اختلط أو لا، وهل يقبل التلقين أو لا، كما وقع للبخاري الحافظ حين قدم بغداد فامتحنه محدثوها ووضعوا له 100 حديث مركبة الأسانيد كل سند لمتن آخر، وجعلوها 10 مع كل محدث، وحضروا مجلسه فأورد كل من 10 حديثا حديثا بالإسناد المركب حتى تمت 100، وهو يجيب في كل حديث بلا أعلمه، ثم التفت إلى الأول فقال: حديثك الأول أوردته كذا وإنما هو كذا، حتى أتى على 100، فرد كل سند إلى متنه وكل متن إلى سنده، فأذعنوا له بالفضل وأقر الناس له بالحفظ. وأغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها حفظه لتواليها كما ألقيت عليه مرة ومن مرة واحدة. وأما المقلوب سهوا ويمكن شمول النظم له، فهو ما لم يقصد الراوي قلبه بل يقع منه سهما أو وهما، نحو حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قمت، فقد حدثه حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون الحجاج في مجلس ثابت بن أسلم البناني، فظن أبو النضر جرير بن حازم أن الحديث عن ثابت فرواه عن ثابت عن أنس. تنبيه: ما ذكر من القلب فهو في السند ويقع أيضا في المتن، لكنه قليل بالنسبة للسند، وهو أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر الآخر، كحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإنه جاء مقلوبا بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر هو المقلوب، وهو عندهم الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال، سواء كان ذلك راجعا إلى سنده أو إلى متنه كما وقع في تمثيل المصنف. والقلب الواقع فيما يتعلق بالإسناد نوعان اثنان، أحدهما إبدال راو براو، فيضع راويا مكان راو آخر، وغالب من يفعله يقصد الإغراب كما كان يفعله جماعة من الوضاعين فيما ذكره المصنف. والنوع الثاني إبدال إسناد متن بإسناد متن آخر، فيؤخذ إسناد هذا الحديث ويوضع لمتن آخر، فهو أعم من النوع الأول، لأن النوع الأول متعلقه في الإبدال راو واحد، وأما الثاني فإن الإبدال واقع في سند تام، وهذا قد يفعل عمدا فيفعله الراوي متعمدا، وهذا حال الكذابين وسراق الحديث الذين يأخذون حديث الراوي فينتحلونه لأنفسهم، وقد يكون مفعولا على وجه الاختبار لضبط المحدث والراوي، كما فعله أهل بغداد مع البخاري في القصة الشهيرة، وهي قصة صحيحة، فإن ابن عدي أخرجها في جزئه عن البخاري قال: حدثنا جماعة وساق إسناده بها، وتكلم بعض المتأخرين في صحتها بناء على أن هؤلاء الجماعة مجهولين، وغاب عنهم أنهم جماعة، والجماعة ولو كانوا ضعافا يقوي بعضهم بعضا، كما ذكره العراقي والسخاوي في غير هذا الموضع وهو مقتضى النظر، فإنه لو حكم بأن هؤلاء ضعاف فإن بعضهم يقوي بعضا. زيد على هذا أن قوله حدثنا جماعة دال على شهرة القصة واستباضتها، فهي لا تفتقر إلى مخبر خاص، فتكون من قبيل النقل العام الذي لا يفتقر فيه إلى نقل خاص. ثم ذكر أن هذا قد لا يقع سهوا، بل قد لا يقع عمدا، بل قد يقع سهوا غلطا من الراوي الذي يسمع حديثا فيظن أن محدثه حدث به على وجه وهو حدث به على وجه آخر، كما اتفق في ما وقع لجرير بن حازم في هذا الحديث الذي حدث به حجاج بن أبي عثمان بسنده، فظن أن حجاجا في مجلس ثابت يروي هذا الحديث عن ثابت عن أنس فغلط فيه. ومن القلب أيضا ما يكون في المتن كما سبق، فالإبدال إذا وقع في المتن سمي قلبا، كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإنه وقع قلبه في لفظ عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فأخطأ فيها بعض الرواه وقلبوها، والذي أخطأ فيها هو والله أعلم يحيى ابن سعيد القطان. نعم. أحسن الله عليكم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمعني قصر على روايتي. والثالث والعشرون من الأقسام الفرد وهو قسمان، أحدهما فرد مطلق بأن ينفرد به راو واحد عن كل أحد، وحكمه يعلم من التفصيل المتقدم ذكره في الشاذ عن ابن الصلاح. وثانيهما فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، وله أنواع، منها ما قيدته أنت براو ثقة، وهو تارة يكون ممن يحتمل تفرده كمالك أو لا يحتمل كأبي زكير، أو قيدته برواية جمع معين، أو قصر على رواية معينة، أو بلد معين كمكة والبصرة والكوفة والشام. مثاله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فقد قال الحاكم: إن أهل البصرة تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله: ومسح رأسه بماء غير فضل يده، سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة. واعلم أنه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد بتفرد أهل مكة مثلا تفرد واحد من أهلها، فإنه حينئذ يكون كالقسم الأول. فعلم أن من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول. تنبيه: قال ابن دقيق العيد: إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان، واحتمل أن يكون تفردا مطلقا، وأن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة، وأن يكون مرويا عن غير ذلك المعين، فليتنبه لذلك فإنه جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الفرد، فذكر أنه قسمان على ما تضمنه نظم البيقوني: أحدهما فرد مطلق، وهو لأن ينفرد به راو واحد عن كل أحد، فيكون الإنفراد وقع من راو واحد مطلق دون تقييد. والثاني فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، وهو الفرد المقيد، فيكون مقيدا براو ثقة، فيكون قد تفرد به من الثقات فلان، أو يكون مقيدا برواية جمع معينين، أو قصد على رواية معينة كتفرد بلد معين كمكة والبصرة والكوفة والشام، كالأمثلة التي ذكرها المصنف. وقوله: واعلم أنه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد بتفرد أهل مكة مثلا تفرد واحد من أهلها، فيه نظر، لأنه إذا قال الحفاظ تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل البصرة لا يريدون واحدا من رواتها، بل يريدون أن الحديث معروف عند أهلها على هذا الوجه. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرد وتبعه الشارح هو ما لم يستقر عليه الاصطلاح، أما الذي استقر عليه الاصطلاح فإن الفرد عند المحدثين كما حققه ابن حجر في نخبته نوعان اثنان: الأول الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند. والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند لا في أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند لا في أصله. وأصل السند هو التابعي، كما نقله ابن قطلبغة عن شيخه ابن حجر في حاشيته على النخبة، هو الذي يدل عليه تصرف الحافظ في موضع آخر من النخبة كما بيناه في شرحها. فإذا تفرد التابعي عن الصحابي فهذا فرد مطلق، ولو رآه ورواه عن التابعي بعد ذلك عشرة وعن العشرة عشرة وهلم جرة. وأما إن لم يكن التفرد في أصل السند بل في سائره فهذا يسمى فردا نسبيا، بأن يكون قد روى الحديث عن الصحابي اثنان أو أكثر ثم رواه بعدهم غيرهم، فحينئذ يكون التفرد نسبيا. فلو وجد مثلا حديث رواه أبو هريرة ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب والأعرج، ثم رواه عن الأعرج أبي الزناد، ثم رواه عن أبي الأعرج أبو الزناد، فيقال تفرد به أبو الزناد عن الأعرج، فيكون فردا نسبيا لتقييده بهذا، ولا يكون فردا مطلقا. وبه يتحرر ما ذكره المصنف تنبيها عن ابن دقيق العيد. نعم. أحسن عليكم. وما بعلة غموض أو خفا معللا عندهم قد عرفا. معلل عندهم قد عرفا. الرابع والعشرون من الأقسام المعل. قال ابن الصلاح معرفة علل الحديث من معلل عندهم قد عرفا. معلل عندهم قد عرفا. أحسن عليكم. معلل عندهم قد عرفا، لأن الأصل في النظم لا تتتابع أربع حركات، فالدال والهاء والميم وقد إذا صارت كلها محركة ثقل البيت، ولكن عندهم قد عرفا بإسكان الميم. نعم. أحسن الله عليكم. الرابع والعشرون من الأقسام المعل. قال ابن الصلاح معرفة علل الحديث من أجل علومه وأدقها وأشرفها، وإنما يتضلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. انتهى. وقد ذكره بقوله وما هو من الحديث بعلة من علله الآتية في سند أو متن، وقوله أو غموض أو خفا بالجر بيان للعلة، وعطف الخفا على الغموض من عطف التفسير كما قاله شيخ الإسلام. فالعلة عبارة عن أسباب خفية طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في قبوله. وفي عبارة السخاوي العلة سبب قدح غامض مع ظهور السلامة منه، ولذلك يخفى إدراكها على غير أهل الحفظ والخبرة والفهم الصحيح لتطرقها إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا كالشمس. انتهى. وقوله معلل خبر عما، يعني أن ما فيه العلة القادحة المتقدم بيانها يقال له الحديث المعلل. قال السخاوي ويقال المعل وكذا المعلول، لكنه عيب اللغة. انتهى. وحاصل كلام شيخ الإسلام أن أجود اللغات الثلاث المعل، لكنه عيب لغة. نعم. أحسن عليكم. لكنه عيب لغة. انتهى. وحاصل كلام شيخ الإسلام أن أجود اللغات الثلاث المعل، أما المعلل فلا جودة فيه، فإنه لا يجوز أصلا إلا بتجوز، لأنه ليس من هذا الباب بل من باب التعلل الذي هو التشاغل والتلهي. ومنه تعليل الصبي بالطعام، أما المعلول ففيه جودة بل هو الأولى، لأنه وقع في عبارات أهل الفن مع ثبوته في اللغة كما قاله شيخنا. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى. وقوله عندهم قد عرف بألف الإطلاق، أي عند أهل الفن، وعبر عنهم الشمس بن الجزري في منظومته بأطباء السنة، بمعنى أنهم حاذقون بأمورها عارفون بها، كالطبيب الذي يعالج المرضى فيعرفونها بدون التباس، ويدركون ذلك بتفرد الراوي بحديث بأن لم يتابع عليه وبمخالفة غيره له مع قرائن أخرى تنبه على وهمه في وصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج حديث في حديث أو غير ذلك. ويحصل معرفتها بكثرة التتبع وجمع الطرق مع الملكة المقوية بالأسانيد والمتون. ومعرفة ذلك من أجل علوم الحديث وأشرفها وأدقها، ولذلك لم يتكلم فيه إلا القليل من أئمة هذا الفن كعلي بن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، ومصنفه أجمع مؤلف في بابه. ثم العلة الخفية القادحة. أما في الإسناد وهو إما هذا مبني على الجملة اللي بعدها، مفروض ثم هذه بداية سطر وليست آخر السطر. ثم العلة الخفية القادحة إما. نعم أحسن الله عليكم. ثم العلة الخفية القادحة إما في الإسناد وهو الأكثر كوصل مرسل أو منقطع ورفع موقوف كالحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن موسى بن عقبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما صدر في ذلك المجلس. فإن موسى بن إسماعيل المنقري رواه عن وهب بن خالد الباهلي المنقري فإن موسى بن إسماعيل المنقري رواه عن وهب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور عن عوف بن عبد الله، وبهذا أعله البخاري. عندكم النسخة الثانية عوف؟ عوف ولا عون؟ عون؟ الصواب عون، عون بن عبد الله بن أرطبان الكوفي. نعم أحسن الله عليكم. عن عون بن عبد الله، وبهذا أعله البخاري، فقال: هو مروي عن موسى بن إسماعيل، وأما موسى بن عقبة فلا نعرف له سماعا من سهيل. انتهى. وأما في المتن وإما في المتن كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من جهة الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقد أعل الشافعي وغيره هذه الزيادة التي فيها عدم البسملة بأن سبعة أو ثمانية خالفوا في ذلك، واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة، والمعنى أنهم لم يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأوا بعدها، ولا يعني أنهم يتركون البسملة. وحينئذ كان بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحمد لله نفي البسملة فصرح بما فهمه وهو مخطئ في ذلك. ويتأيد بما صح عن أنس أنه سأله أبو سلمة سعيد بن زيد: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال له: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المعلل، وهو من أشرف علومهم وأغمضها. وأهل الحديث لهم في ذلك ثلاث عبارات دالة على مقصودهم: أولها المعل، وثانيها المعلول، وثالثها المعلل، وأقواها من جهة اللغة الأول، ثم دونه الثاني، ثم دونه الثالث. والمعل عندهم هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، كما حققه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. والعلة سبب غامض قادح في صحة الحديث، سبب غامض قادح في صحة الحديث، فهي غامض لا يطلع عليه إلا بقرائن مرشدة يفضي إليها جمع الطرق، وهي كذلك قادحة. فليس في العلل ما لا يكون قادحا على طريقة المحدثين، أما على طريقة غيرهم من الفقهاء والأصوليين فقد يسمون ذلك علة غير قادحة، أما المحدثون فكل شيء عندهم قادح وهو الصواب، لأن كل فن يرجع فيه إلى دهاقينته، كما قال ابن عاصم: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. وهؤلاء القائمون بهذا الفن من المحدثين حقيقون بما سماهم ابن الجزري في الهداية، وهي منظومته التي على النصف من الألفية، فسماهم بأطباء السنة، أي بأطباء علل الأحاديث، لما لهم من نظر ثاقب وفهم متين في معرفة ما يصح وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يتوهم كثير في الظاهر أنه ثابت عنه. والعلة باعتبار محلها تنقسم إلى نوعين اثنين: الأول علة تتعلق بالإسناد، والثاني علة تتعلق بالمتن. وقد مثل المصنف لكل، فمثل لإعلال الإسناد بهذا الحديث الذي أخطأ فيه الرواة، فجعلوه موصولا من حديث موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما هو معروف من رواية موسى ابن إسماعيل عن وهب بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون بن عبد الله الكوفي، فأخطأ فيه بعض الرواة وغيروا وجهه. وأما في المتن فكحديث أنس عند مسلم، وفيه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فإن الثقات رووه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكروا هذه الزيادة، فذهب كثير من الحفاظ إلى تعليلها بذلك، وذهب ابن حجر وقبله أبو العباس بن تيمية إلى إمكان القول بصحتها على أن يكون معنى لا يذكرون أي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من جهة المعنى. وأما من جهة الطريقة الحديثية فإن هذه الزيادة معلة، والصواب عدم ذكرها في هذا الحديث. وقد مر بنا في شرح التوبيخ والتنبيه أحاديث معلة إما من قبل الإسناد أو من قبل المتن. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الخامس والعشرون من الأقسام: المضطرب بكسر الراء، وهو نوع من المعلل، وقد ذكره بقوله وذو اختلاف سند، وهو الغالب، ويكون باختلاف في وصل وإرسال، أو في إثبات راو وحذفه وغير ذلك، أو اختلاف متن أو اختلافهما معا، فالقضية مانعة خلو فقط. فهو حديث مضطرب، واضطرابه في سنده أو متنه موجب لضعفه لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته عند أهيل مصغر أهل الفن، وذلك بأن روى الحديث واحد أو أكثر مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له، بحيث لم يرجح أحدهما على الآخر ولم يمكن الجمع. أما إن رجح أحدهما بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، أو أمكن الجمع بحيث لا يمكن أن يعبر المتكلم بالألفاظ عن معنى واحد، وإن لم يترجح شيء فالاضطراب، ويكون الحكم للراجح في حالة الترجيح، ولهما في حالة الجمع. توضيح: مثال مضطرب السند حديث السترة في الصلاة المروي بلفظ: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، فإن إسناده كثير الاختلاف على راويه وهو إسماعيل بن أمية، لكن قال الحافظ بن حجر: والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك، فإنه ضعيف بدونه لأن شيخ إسماعيل مجهول. انتهى. ومثال المضطرب المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، لكن رواه الترمذي هكذا، ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: ليس في المال حق سوى حق الزكاة، لكن في سند الترمذي راو ضعيف، فلا يصلح مثالا نظير ما مر على أنه يمكن أيضا الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب وفي الثاني على الواجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو المضطرب بكسر الراء. وأصل الاضطراب هو الحركة التي لا تزن ولا تنضبط، ومنه أخذ هذا المعنى. وقد جعله المصنف تبعا لغيره نوعا من المعلل وفيه نظر، لأن المعلل اطلع على وهم راويه بجمع الطرق والقرائن، وأما المضطرب فإنه لم يطلع على وهمه بل توقف عن الحكم بقبوله، لأن المضطرب عندهم هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، فهو يجمع معنيين، أحدهما وجود الاختلاف والثاني عدم إمكان الترجيح لتساوي الأوجه، فحينئذ لم يطلع على حقيقة المقدم بين هذه الوجوه ولكن توقف عن الحكم بقبوله لأجل الاختلاف المذكور فيه، بخلاف المعل فإنه يطلع على علته، وهذا الاضطراب يكون في السند وفي المتن، وقد مثل المصنف لذلك، فمثل لمضطرب السند ومثل لمضطرب المتن، لكن مضطرب السند وهو حديث السترة التي اضطرب فيه إسماعيل بن أمية تعقب بأن هذا الحديث ضعيف أصلا، فإن شيخ إسماعيل مجهول فيفتقر المثال إلى ما يسلم من ذلك، ومثلوا لمضطرب المتن بحديث فاطمة في الزكاة إن في المال لحقا سوى الزكاة، وفي لفظ ليس في المال حق سوى حق الزكاة، فهذا الحديث قد اضطرب في متنه نفيا وإثباتا، وقد ذهب المصنف إلى أنه يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب وفي الثاني على الواجب، وهذا من جهة المعنى، وأما من جهة الرواية فمثل هذا لا يصار إليه، وهذا الحديث مرده إلى راوي واحد هو أبو حمزة القصاب، وقد اضطرب فيه فتارة رواه على هذا اللفظ وتارة رواه على هذا اللفظ، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى وعونه بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.